قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن أفغير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه